أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها قالوا ربنا لا تجعلنا you

فضيلة الشيخ المحمود عبد الباسط محمد عبد الصمد أنصتنا خشفنا إلى ما تيسر من سورة الأعراف إذاعة جمهورية العراق من بغداد.